بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نستفتح بالذي هو خير. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. تحية من عند الله مباركة طيبة في مستهل هذا اللقاء الإيماني الكريم، حيث ننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية من مسجد العارف بالله تعالى سيدي بدوي الحسمني بقرية كفر أبو ذكري، مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، حيث تأتي إذاعة القرآن الكريم تلبية لدعوة كريمة من المهندس محسن الشبراوي المرسي ومن الحاج محمد المهدي الحمادي، وأيضا تلبية لدعوة كريمة من الحاج محمد توفيق الشرباصي. والعارف بالله سيدي بدوي الحسمني ولد في عام 1259 هجرية، وتوفي رضي الله عنه في عام 1320 هجرية بقرية كفر أبو ذكري، وينتمي نسبه الشريف إلى الإمام جعفر الصادق. ونستضيف لكم من قراء الإذاعة فضيلة القارئ الشيخ محمد السيد ضيف، ومن مبتهليها فضيلة المبتهل الشيخ أحمد حسين أبو زيد. وسوف نستمع إلى كلمة طيبة من فضيلة الأستاذ الشيخ عبد العليم منصور، مفتش الوعظ بمحافظة الدقهلية. إخوتنا إخوة الإيمان، ودائما خير استهلال لكل عمل خير الحديث وطيب الكلم، مع آيات من القول الفصل وليس بالهزل، من قال به صدق، ومن علم علمه سبق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. معا ننصت خاشعين إلى ما يتيسر من آيات الله البينات يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد السيد ضيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ.

ربهم. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وفي أموالهم حق كانوا قليلا من الليل ما جون. وبالأسحار هم يستغفرون. وفي أموالهم حق وفي الأرض آيات للموقنين. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي الأرض آيات للموقنين. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء وفي الأرض آيات للموقنين. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دعا دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام هل أتيك حديث ضيف إبراهيم المكرمين دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلم دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلم قال سلم قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم صدق الله العظيم الفاتحة اللهم اجعلنا هادين مهتدين وبقرآنك أعزاء معتزين وبهدى نبيك عليه الصلاة والسلام متبعين فإنك يا ربنا نعم المولى ناصر المؤمنين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استهللنا هذا اللقاء المبارك إن شاء الله بآيات من القرآن الكريم والذكر الحكيم حيث أنصتنا خاشعين إلى ما تيسر من آيات الله البينات تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد السيد ضيف. وكانت استهلالا لهذه الأمسية الدينية التي ننقلها لحضراتكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة Yeah.